الكفارة هنا مطلقة، ولابد أن تقيد أنها بالصغائر لا الكبائر. العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، المبرور الذي لا إثم به، لا إثم فيه، أو المتقبل، أو يقال الحج المبرور الذي أتى فيه بالطاعات فلم يرفث ولم يفسق ولم يجادل، وأنفق النفقة وأحسن مع رفاقه، فهذا حجه مبرور مقبول، ليس له جزاء إلا الجنة. معنى أن هذا ما يكون جزاؤه مجرد المغفرة، لا أعلى من المغفرة، ليكون لما قال جزاؤه الجنة ضمن الله له الجنة في ذلك، فدل على أن العمل الصالح إذا أخلص فيه الإنسان، إذا أخلص فيه الإنسان فإنه يقود إلى عمل صالح. قد تأتي بحج مبرور في أوائل عمرك ثم تعيش بعده 50 سنة، والرسول قوله الحق وقوله الصدق، فلا ينطق عن الهوى، قال جزاؤه الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة، ولا تدري ما الذي يحدث بعد ذلك. وكأنه يفيد أن الله عز وجل إذا علم صدق العبد في هذا الحج وأتى به مبرور فإنه يقود إلى العمل الصالح فيما يستقبل من الزمان، لأجل أن يكون جزاؤه الجنة. واضح هذا؟ ليس له جزاء إلا الجنة. والإنسان مقصده في هذه الدنيا مرضات الله، ومن مرضاته الجنة، إذن مقصده الجنة. الجنة ليست سهلة، ولا يغرنك أن بعض المتفقها يقول لا أنا ما أطلب الجنة، الجنة أمر سهل، أنا ما أطلب شيء وراء ذلك. هذا ما فهم أن الجنة فيها النعيم وفيها مرضات الله وفيها النظر إلى وجه الله، فلا يستحقر الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم مع مجاهدته كان يطلب الجنة، وأنبياؤه وعباده الصالحون يطلبون الجنة، فلا يزهدنك بعض أهل العلم والله لما نقصد الجنة، المقصود هي الجنة. وإذا وجدت الجنة وجدت مرضات الله عز وجل، ووجد مغفرته ورحمته والنظر إليه سبحانه، كل هذه من متع الجنة. الحديث يقول لا، ليس جزاؤه مغفرة مجرد انتهى، أمر أعظم من ذلك. إيش استفاد منه؟ ترغيب الناس في الحج، وترغيب الناس في الحج المبرور، ترغيب الناس في الحج المبرور، ثم ترغيب من حج، أيها الناس احذروا لأجل أن يكون حجكم مقبول مبرور جزاءه ذلك الجزاء، اعتنوا فيه بالعمل الصالح وتجنبوا عنه فيه، تجنبوا عن الرفث والفسوق والجدال، والفسوخ أدخل فيه السرقة والخيانة وما إلى ذلك، احذروا هذه، فإنها تخرج الحج عن هذا المسمى إلى أنه غير مبرور. ولا يكون الشرط وافيا، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذه كفارة الذنوب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، هذه مكفرات، والحج إلى الحج كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والإنسان لا يخلو من ذنوب، وإذا الإنسان استحب الإكثار من العمر ما استطاع، لكن لا تعمل كما يعمل بعض الناس، يأتي بعمرة في أقل من أسبوع ويسترخص هذا هو في مكة، المكة الخروج عن هذا ما يعرف لأجل العمرة، بدل أنت في البيت طف بالبيت، لكن إذا خرجت عن مكة لغرض من الأغراض وأردت أن تعود فعد بعمرة فلك أجر عظيم فيها. أما الخروج منها لأجل العمرة هذه ما عملها الصحابة ولم يعملها التابعون رضي الله عنه. يقول العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم تقبل منا وعنا. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرتان تكفران ما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب أو قال جزاء إلا الجنة. قال وزاد أيوب بحديثه من سب وما سبح الحاج من تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تكبيرة إلا بشر بها تبشيرة. هذا الحديث ضعيف الإسناد ولذا جاء به المصنف رحمه الله بعد الأحاديث الصحيحة. لفظ الحديث الأول ما يخالف الشطر الأول من الحديث لفظه لا يخالف الأول. العمرتان تكفران ما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب أو قال جزاء إلا الجنة. لكن زيادة أيوب السختيان في هذه لما قال وما سبح الحاج من تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تكبيرة إلا بشر بها ببشيرة، أي إن الله عز وجل يبشره بمغفرة أو بجنة أو ما إلى ذلك. هذه الزيادة لما جاءت في هذه السنة في هذا السنة الحديث ضعيف. وإلا التهليل والتكبير والتسبيح في الحج في الأشهر الحرم في الأيام الحرم أجرها عظيم. نعم اقرأ ما بعده. وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل وينفيان الفقر كما ينفي الكير الخبث. قال سفيان شوفوا في حديث قبله في قبله نعم. وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. بدأ من هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث تابع بين الحج والعمرة من رواية عمر أسانيدها جاء ضعيف، لكن جاء عن عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ عنه صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وهو حسن أو صحيح. الحديث صحيح لكن لا من هذا الطريق. يقول تابع الحج والعمرة، ثم جاءت الرواية الأخرى تابع بين الحج والعمرة. تابع الحج والعمرة جاء بهذا السند وهو ضعيف لأن فيه عبيد الله بن عبد الله بن عاصم يضعفه أهل الحديث. قال تابع الحج والعمرة، هذا اللفظ يفيد أن الحج مع الحج والعمرة مع العمرة، وقد يفيد تابع الحج والعمرة بعد الحج يأتي بعمرة. احتمل هذا احتمل هذا. الرواية الثانية أثبت منه، هذه أضعف وتلك أقل ضعفا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، ما قال تابعوا الحج والعمرة، جعلوها متتابعة تترى حجة ثم حجة ثم حجة اعتمر ثم اعتمر ثم اعتمر. وهنا قال تابعوا بين الحج والعمرة، حج ثم عمرة حج ثم عمرة، فإذا حجت فاعتمر فإذا اعتمرت فحج. تابعوا بين الحج والعمرة. المتابعة هل تقتضي المباشرة أن يأتي هذا إثر هذا ولا لا يقتضي ذلك؟ ولو أتيت بحج ثم عمرة بعدها في أثناء السنة يقال تابع بين حج وعمرة. المتابعة لا تقتضي التوالي، ما يقتضي التوالي. تابعوا يجيئوا بعدها، لكن البعدية هذه ما يقضي أن يكون بعدها مباشرة، يفيد أنها المطلوب أن تهتم إذا فرغت من حج تأتي بعمرة، لكن لا يقال أنه بمجرد ما تنتهي من الحج تأتي بعمرة، ليس هذا المراد. لأن المقصود منه توالي الطاعات. المقصود من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يرغب الناس في زيارة هذا البيت، فمن فرغ من حج فليأتي بعمرة، ومن أتى بعمرة وقرب الحج فليأتي بحج، ففيه ترغيب متابعة الحج والعمرة، لأجل أن فيها من الفوائد ما يذكره صلى الله عليه وسلم. قال: فإن متابعة بينهما، وفي رواية فإن المتابعة ما بينهما، يزيدان في الأجر وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. يزيدان في الأجر ما رأيت إلا في هذه الرواية، لعل جاءت في رواية عرفة، لكن الذي جاء في رواية ابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. حين جاء في الحديث: فإنهما يزيدان في الأجل. الأجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما معنى زيادة الأجل؟ إما أن يكون في اللوح عمر إنسان 50 سنة، ثم يأتي بعمرة وحج فيزاد في عمره فيكون 60، فما خالف الكتاب، فزيد في أجله بسبب هذا العمل الصالح. واضح هذا؟ لأنه لما قال في حديث عبد الله بن مسعود: ثم يأتي الملك النطفة تستقر في رحم المرأة 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، بعد تمام 121 يوما يأتي الملك يقول: يا ربي، فيؤمر بنفخ الروح فيقول: يا رب، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فيكتب ذلك ويكتب أجله، فيعرف الملك هذا الأجل. لكن هذا الأجل يزاد فيه وينقص، لأن الأجل الذي في اللوح ما يعرفه الملك ولا غيره، لا يعرفه إلا الله عز وجل أو من يطلعه عليه. فهذا الأجل الذي كتبه الملك قد يزاد فيه وقد ينقص، فإذا زاد فيه وافق ما كان في اللوح، فإذا نقص منه نقص ما كان في اللوح. عرفنا هذا؟ وقد يكون يزيد في الأجل أن من بورك في عمره فرزق المعافاة والرزق الطيب والحياة الهنيئة، كان عمره 50 كمن عمره 70، ويأتي الإنسان يعمل الأعمال الشقية فيشقى بها في الدنيا، فيضيق عليه الحياة، فيعيش معيشة ضنكة لا يبره ولده، ويؤذيه جاره، ويضيق عليه في الرزق، وتسلب منه بعض العافية، فيكون في ضيق ونكد. فهذا إذا مر عليه الشهر كأنما مر عليه سنة، هذا كأنما نقص من أجله. إذن زيارة العمر قد تكون بحسن الطاعات، وقد يكون حسن الطاعات يزيد في نعيم المرء، وقد يكون الشقاء والعصيان مما ينقص متاع المرء وسعادته في هذه الدنيا. تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجر وينفيان الفقر والذنوب. هذه الأحاديث هي التي يستحب متابعتها لمن أراد أن ينفى عنه الفقر والذنوب، لأن الناس يلجؤون إلى أدنى شبه وما يرد من آثار فيتمسك بها. قال: من قرأ الواقعة كل يوم بعد كذا فإنه لا يخشى الفقر، فيحفظها ولا يفهم معناه. وفيها من القوارع والزواجر والحكم ولا ينتبه له ولا يلتفت له، يكون فقير القلب فقير المال. الإنسان إذا أتى بهذه العمرة وأطاع الله فيها سبحانه وتعالى وأتى بها على الوجه المطلوب ثم تابع العمرة التي تليها، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. خبث الكير يعني المنفاخ حق الحداد، الحداد يضع فحم ثم يأتي بأنبوبة ويلصق بالأنبوبة كيس من جلد له فتحتان يعملها بطريقة آلية، إذا فتحها امتلأت هواء، فإذا ضغط عليها ذهب الهواء من ذلك الأنبوب إلى داخل الجمر الفحم فيشتعل، يكون حاط فيه الحديد فيصهر الحديد والفضة والذهب، فهذه النار تزيل ذلك الخبث الموجود على الحديد وعلى الفضة وعلى الذهب. فيقول صلى الله عليه وسلم، يعني الكير هذا زمان لما كانوا الحدادين يعرفوه من أدركوه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن المتابعة بين الحج والعمرة أو المتابعة بين العمرة والعمرة تهذب المرء فتزيد غناه، إما غنى القلب أو غنى المال، تنفيان الفقر، لأن الفقر إما فقر النفس أو فقر المال، كما أن الغنى غنى النفس وغنى المال. ولما سأل صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ما هو غنى ذات اليد، لأن الدنيا لأنه عرضت عليه مفاتيح الأرض أباها صلى الله عليه وسلم، لكن غنى النفس. غنى النفس ما هو؟ أن يودع الله في قلبك قناعة فترى أنك لا تحتاج إلى الشيء. فمن وجد في قلبي هذا فهو كنز، ما هو سهل يا أخي، احمد الله على ذلك واسأله القناعة: رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير، تطعم وتشرب وتلبس فلا تظن أن أحد مثلك أو أحسن منك، لك إذا طعمت ثم تطلعت فيما أيدي الناس الخلف فقير، تلبس ولا زلت تتطلع ما في على أجساد الناس القلب فقير، تبني العمارة ولا تقتنع بها تنظر ما في أيدي الناس من عمارات القلب فقير، هذا فقره في عينيه وفي قلبه. لكن إذا أذهب الله الفقر من القلب والعين فأودع الله فيهما الغنى فذاك الغنى المطلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والمراد بالشح بشح النفس، شح النفس شدة الحرص، إنسان حريص لم تأخذ الراتب حريص ما يضيع، إذا أخذت أجرة اليوم ولا أحسن إليك أحد أو استلمت الميراث حريص أنه لا يضيع منك شيء، كيفية النفقة والمصروفات والمدخولات، فإذا اشتد الحرص تقول لا، زوجتي اليوم تطلب فستان يكفيها فستان طول السنة، إذا خرج رجعناه وعندك المال. يقول ابنك أحمل لي السيارة إلى الطبيب، تقول لا، السيارة ده جرتها كذا، لكن نادي راعي ونيت بديك بريالين فقط، ويبطئ به حتى يذهب قد أتلفه المرض. فشدة الحرص تقوده إلى البخل وتمنعه من أداء الحقوق، الحقوق واجبة وما أديها. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن شح النفس ما هو في الأموال فقط، ولذا أجمله ربنا وتعالى وأجمله صلى الله عليه وسلم ما بين، ومن يوق شح نفسه قد تكون في الحقوق. ولذا جاء النزاع بين الوالد والأم في حضانة الطفل، قال من يوق شح نفسه، وجاء في النزاع في الحقوق بين الناس ومن يوق شح نفسه، هذا الموقف لي أنا لا هذا لك أنت، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح الحرص الشديد على ما أوتيت من حق أو مال ثم تمنعه من غيرك، وقد لأن الشح والعياذ بالله يقود إلى الحرص، الحرص الشديد، والحرص الشديد يقود إلى البخل، والبخل يقود إلى قطع الحقوق، ويقود حينئذ إلى النزاعات والشحناء والقتال، يؤدي إلى القتل أحيانا والعياذ بالله. كثير من الناس يضغنون على جداتهم وآبائهم وكذا وأسرهم، لأن يرون عندهم أموال وهو يشتهي حاجة فلا ينال تلك الحاجة، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، فيؤدي كذا. وقد يكون من حرصه وشدته على الحق أن يقتل منازعه والعياذ بالله. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يستوطن الرجل في المسجد أو الحرم موضعا خاصا كاستيطان البعير، يصلي ما صلي إلا في هذا المكان. بعد سنة أو ستة أشهر ترى أن لك حقا في هذا المكان، إذا صلى فيه واحد ترى أنك ما صليت صلاتك فيها حاجة، تجد في النفس من ذاك الشخص حاجة، تجد نفسك في ذاك الشخص حاجة، إذا داوم على الإتيان بها ترى كيف تنتقم منه. هذا النوع من الشح، فحسم صلى الله عليه وسلم هذا خلا. فمثلها كذلك الإتيان إلى المواضع موقف السيارات وغيرها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذا كان بعد الصحابة رضي الله عنهم في الطواف كان لا يقول في دعائه إلا هذا القول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. يقول بعض الناس أن لبعض الخواتم أسرار وضعها الله فيها، هل هذا صحيح؟ بعض الخواتم يلبسها الناس؟ نعم، ما نعرف هذا ولا ورد. هل النظر إلى المرأة الأجنبية هذا بعض الخواتم فيها أسرار؟ هذا كلام أناس أسأل الله العافية والسلامة، إما أصحاب طرق غير سليمة يريدون ترويج شيء فيفتؤون على الله عز وجل يكذبون عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أسأل الله العافية والسلامة، يعني لا أحد أظلم من ذلك الإنسان، أو يكون واحد يبيع خواتم وأراد يروج هذه السلعة. نعم، هل النظر إلى المرأة الأجنبية من الرفث؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: رجعك يوم ولدته أمه، الحديث يشير إلى غفران الذنوب، فماذا عن المظالم التي بينه وبين الناس؟ هل تغفر بدون عفو أصحابها؟ ما لا يتم في هذا، حتى الكبائر لا بد من توبة. واحد ما رفث ولا فسق ولكن يعلم أن عليه معه مظالم وحقوق العباد، هذا لا يتم في هذا. هل يجوز أن يسمي الرجل ابنه غزل؟ ما بس معنى غزل، لا أعرف معناه، لكن استحسن إلا يختار اسم مايع، يختار اسم فيه رجولة. نعم. هل صحيح قول أن عمرة أهل مكة الطواف؟ ما عمرة مكة، لا عمرة، عمرة الناس إذا خرج يعتمر. نعم، إذا خرج من البيت يعتمر، إذا خرج لزيارة أو حاجة أو كذا ثم عاد يعتمر، لكن يخرج أجل أن يعتمر هذا ما ورد. نعم. والدي مات والآن يصرف منه راتب التقاعد 1500 ريال لصالح أمي واثنين من أخواني الصغار أو القصار، هل يجوز لي صرف هذا المبلغ على حوائجهم الخاصة علما أني أنا ولي أمرهم بعد وفاة أبي؟ هم اختلفوا هل هو من الميراث أو هو من مكرمة الدولة لهم، فإن كانت من مكرمة فإن تستعملها في نفقاتهم، وإن كان هو من الميراث وزع حسب الميراث. نعم. ما هي أفضل النسخ المحققة لكتاب الترغيب والترهيب؟ الترغيب والترهيب في عدة كتب، في للمنذري، في الأصبهاني، في الترغيب والترهيب، لا أدري ثالث. نعم. هل رفع اليد مع السلام فيه شيء إذا كان قريب منك؟ لا ما في شيء، إذا كان مع السلام ما في شيء، بس إذا كان قريب منك ما لا معنى لرفع اليد، لا تسمعه لا معنى لرفع اليد، إنما تسلم لمن كان بعيد وتشير. ما هي أفضل الطرق التي تعين على تدبر كتاب الله عز وجل؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتستحضر القلب وتقرأ الآيات وتتدبر وتفهم معناها، وكل ما جاء الشيطان استعيذ بالله وحاول تفهم المعنى، كل ما قرأت آية افهم معناها ما المقصود منها، وإذا في لفظ ما عرفت معناه اسأل عنه أو ابحث في الكتاب في التفسير أو في قواميس اللغة حتى تفهم معنى الآية. إذا أكثرت من ذلك وعلم الله منك الصدق أعانك على ذلك وأعانك على الشيطان. نعم. ما هو وضع اليد اليمنى في التشهد؟ تضع يدك اليمنى على الفخذ وتعقد 51 خمسة واحد وتشير بأصبعك أحيانا. نعم. نحن في مكة ونستطيع الحج كل سنة، فهل الأفضل لنا الحج كل سنة؟ إذا ما في تلفة ولا في مشقة ولا تؤذي أحد وتؤدي حقوق الناس أجر عظيم. نعم. هذا وصلى الله وسلم الله وصلى على محمد وسلم. حالك يا غازي؟ عيالك كيف حالك؟ ما شاء الله رب يحفظهم، ما شاء الله تبارك الله. الشيء أوريه بالله صفحة كذا.